الله أكبر الله. باقي هنا وحدي ميت لكن راضي، تعبي وسنين شوقي ما راحتش عالفاضي. باقي هنا وحدي ميت لكن راضي، تعبي وسنين شوقي ما راحتش عالفاضي. فما تكتبيش اسمي على صفحة في الجرانين، ولا تنقشيش رسمي وملامحي في الميادين، بس اكتبي قلبي في صفحة احبابك، ضمي على جرحي زفيني لترابك. كان نفسي اشوف فرحك لكن على عيني العمر ما سمحش، يكملوا دربي يجي